بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. طيب يقول المؤلف رحمه الله: وعلى كل واحد من هؤلاء يعني من نواب السلطان والوالي أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجد بحسب المصلحة. قال: وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين، فيختار للإمامة الكفء. والمرجع في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وكذلك المؤذنين يختاروا أحسن من يجدوا من حيث العدالة والديانة وأن يكون صيتا، والمقرئين ليقرئون القرآن، والمعلمين وأمراء الحاج والبرد والعيون. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وأمراء الحاج والبرد والعيون الذين هم القصاد وخزان الأموال وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن ونقاب ونقباء العساكر الكبار والصغار وعرفاء القبائل والأسواق ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين. فيجب على الدهاقين وللدهاقين الدهاقين السلام عليك الذين هم الدهاقين. فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه، ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب، بل ذلك سبب المنع. فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال: إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه. وقال لعبد الرحمن بن سمورة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. أخرجاه في الصحيحين. طيب، فإذا قال قائل: ما الجامع بين هذا وبين قول يوسف عليه الصلاة والسلام لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ هذا طلب ولاية. فالجواب أنه لا منافاة، وأن طلب الولاية إن كان هناك كفء يقوم بها فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا طلب الولاية لكون المصلحة تعينت في توليه، بحيث أنه لو لم يتولى لتولى الأمر من هو مفسد أو شر منه، فحينئذ لا حرج في طلب الولاية. إذن طلب الولاية إذا رأى الإنسان أن طلبه لها فيه مصلحة، بحيث أنه لو اعتذر لتولى من يكون شرا على المسلمين، فحينئذ يتولى يطلب الولاية. وأما إذا كان هناك من هو كفء فلا يطلب، لأن كونه يطلبها مع وجود من هو أهل لها وجود من أهلها قد يقدح هذا في نيته، وأنه أراد بطلبها الرئاسة والشهرة والدنيا، ومثل هذا لا يعان. مثل ذلك طلب الإمامة، يعني يكون إنسان يقول: أنا أريد أن أكون إماما في مسجد، يذهب مثلا إلى إدارة الأوقاف أو المساجد ويقول: أنا أريد أن أكون إماما. إذا نوى بذلك مثلا أن يعني لو قدر أن المسجد هذا ليس فيه كفء أن يصلي، أو أراد أن يستعين بإمامة المسجد في نصح الناس وتوجيههم أو ضبط القرآن أو ما هذه، هذا مقصد حسن، مقصد حسن. نعم. قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله إليه ملكا يسدده. رواه أهل السنن. فإن عدل عن الأحق لأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة أو صداقة أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب، أو لانضغان في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. عندكم زائد عليها بعد بينهما إيش؟ يساوي إيه؟ كيف؟ يمكن إذا كان هذا اصطلاح، الله أعلم. بس ليس من نشوف إذا كان مضطرد. الحمد لله. طيب. قال رحمه الله: ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والخيانة صفة ذم مطلقا، وهي الغدر في موضع الائتمان. هذه الخيانة، الخيانة الغدر في موضع الائتمان، وهي صفة مذمومة مطلقا لا تحمد بحال، بخلاف الغدر والخداع، فإن الغدر والخداع إذا كان في مقابل من يفعل ذلك فهي صفة مدح. ولهذا قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يخادعون الله وهو خادعهم. لكن في الخيانة في آخر سورة الأنفال: يا أيها الذين، وإن في قوله عز وجل: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ما يقول فخانهم، بقال فأمكن منهم. إذا انتبه الفرق الغدر والخيانة. نقول الغدر والخداع، الغدر والخداع نقول ليست صفة مدح مطلقا ولا ذم مطلقا، بل تكون صفة مدح، بل تكون صفة مدح إذا كانت في مقابل من يفعل ذلك، كما في الآيتين الكريمتين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. أما الخيانة فهي صفة ذم مطلقا، ولهذا في آية سورة الأنفال: ذلك بأنهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم. وبهذا نعرف خطأ ما يتداول على الألسنة، وقد يكتب أيضا أحيانا، وهي عبارة: خان الله من يخون. نقول هذه عبارة منكرة لا تجوز. تجد بعض السيارة الكبيرة يكتب وراء على تريلات، وهذا يكتبون: خان الله من يخون، الحسود لا يسود، والثالثة: خان الله من يخون. حسود لا يسود صح، لكن هذه نعم يكتب ما شاء، لكن مثل هذه يعني وصف الله، وصف لله بالخيانة. خان الله، نعم، في عبارة منكرة. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه ما لا يستحقه، فيكون قد خان أمانته، وكذلك قد يؤثر زيادة ماله أو حفظه بأخذ ما لا يستحقه، أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات، فيكون قد خان الله والرسول وأمانته. ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يذيبه الله فيحفظه في أهله وماله بعده، والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله ويذهب ماله. المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه، يعني النفس تدعوه إلى ذلك والشيطان يؤزه إلى ذلك ويقول: خذ مثلا، خذ كذا، غير الأوراق، غير المسيرات، غير كذا، لكنه يخالف هواه يثيبه الله على ذلك لأنه حفظ الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني احفظ حقوقه وحدوده، احفظ حقوقه وحدوده، احفظ الله يحفظك. شو الجواب؟ يحفظك. وحفظ الله للعبد على نوعين: النوع الأول أن يحفظه في دينه من البدع المضلة، أن يحفظه في دينه من البدع المضلة والفتن، من فتن الشبهات والشهوات، فيتوفاه على الإيمان. والثاني أن يحفظه في أمور دنياه، فيمتعه بالصحة والعافية ونحو ذلك. إذن حفظ الله للعبد، حفظ الله للعبد يكون في دينه وفي دنياه. في دينه أن يحفظه ويسلمه من البدع المضلة والفتن، من فتن الشبهات وفتن الشهوات، حتى يتوفاه على الإسلام. ويحفظه أيضا في أمور دنياه، فيمتعه بالصحة بعافيته وصحته وقواه. وذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارثة منا، يعني أن لا نفقدها قبل موتنا، بحيث أننا نموت ونحن نتمتع، والإنسان يتمتع بكامل قواه. فهذا من من حفظ الله عز وجل للعبد. نعم. والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده، لأنه قدم هوى نفسه على ما إيش ما يهواه الله ورسوله. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وفي ذلك الحكاية المشهورة أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عن بعض ما أدرك، فقال: أدركت عمر بن عبد العزيز وقد قيل له: يا أمير المؤمنين، أفاقت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم وكان في مرض موت، فقال: أدخلوهم عليه. فأدخلوهم وهم 14 ذكرا ليس فيهم بالغ، فلما رآهم ذرفت عيناه ثم قال: يا بني، والله ما منعتكم حقا هو لكم، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، وإنما أنتم أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله، قوموا عني. قال: فلقد رأيت بعض ولده حمل على 100 فرس في سبيل الله، يعني أعطاها لمن يغزو عليها. قلت: هذا يعني هذا مصدق، فالله يتولى الصالحين. قال رحمه الله: قلت: هذا وقد كان خليفة المسلمين من أحسن. وقد قيل في هذه مرة بي أنها الحكاية أنه قيل له: ألا توصي لأبنائك وما شبه ذلك، فذكر هذه. أحسن الله. قال رحمه الله: قلت: هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق ببلاد التركية، أقصى المغرب بالأندلس وغيرها، ومن جزيرة قبرص وثغور الشام والعواصم كطرسوس ونحوها إلى أقصى اليمن. طرسوس طرسوس طيب كطرسوس ونحوها إلى أقصى اليمن، وإنما أخذ كل واحد من أولاده من ماله شيئا يسيرا يقال أقل من 20 درهما. قال: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه، فأخذ كل واحد منهم 600,000 دينار، ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس أي يسألهم بكفه. وفي هذا الباب من الفرق بين الحكايتين. نعم. قال رحمه الله: في هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في هذا الزمن والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب. قال رحمه الله: قد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع مثل ما تقدم، ومثل قوله لأبي ذر رضي الله عنه في الإمارة التي هي الولاية: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. نعم. إنها أمانة يعني الولاية، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، يعني يخزيه الله عز وجل ويفضحه ويأخذ حق الناس منه، وندامة يعني يندم على ما حصل له من مخالفة الشرع، من عدم العدل وتضييع الحقوق. قال: إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أخذه بحقها بأن ولي ولاية شرعية وهو أهل لذلك. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وروى البخاري في صحيحه إلا من أخذها بحقها، يعني أخذها وهو أهل لذلك. نعم. قال رحمه الله: وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إلى يا رسول الله، وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فإن وصي اليتيم مناظر الوقف، ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح في الأصلح، كما قال الله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولم يقل إلا بالتي هي حسنة. نعم. وها هنا قاعدة، وهي أن كل من يتصرف لغيره فالواجب عليه اتباع ما هو أصلح، وأما الذي يتصرف لنفسه فإنه يتبع ما تشتهي نفسه. فهمتم؟ إذن الإنسان إذا خير بين شيئين، فإن كان يتصرف لنفسه فهذا التخير تخير تشهي، وإن كان يتصرف لغيره فهذا التخير تخير مصلحة. يقول الله عز وجل كما قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أحسن اسم تفضيل، فإذا قدر أن هناك حسن وأحسن فالواجب عليه أن يسلك ما هو أحسن. ولهذا نقول إن تصرف ولي اليتيم في مال اليتيم على أقسام أربعة. القسم الأول أن يتصرف بما فيه ربح، أن يتصرف تصرفا فيه الربح فهذا جائز. والقسم الثاني أن يتصرف تصرفا يرى أن فيه الخسارة فهذا لا يجوز. والقسم الثالث أن يتصرف تصرفا فيه ربح وأربح، كما لو كان أمامه تجارتان، تجارة تربح 100 وأخرى تربح 200، فالواجب أن يسلك ما هو أحسن. والقسم الرابع أن يتصرف تصرفا يكون مترددا بين الربح والخسارة فلا يجوز له، لأن بقاء المال ضمان له وتصرفه فيه عرضة لتلفه. إن شاء الله واضح؟ إذن كل هذا مأخوذ من قوله إلا بالتي هي أحسن. إذن نقول تصرف ولي اليتيم في مال اليتيم على أقسام أربعة. القسم الأول أن يتصرف تصرفا يرى أن فيه الربح أو يكون مربحا فهذا جائز، بل قد يكون واجبا لأن هذا من المصلحة. والقسم الثاني أن يتصرف تصرفا يرى فيه الخسارة، بمعنى يشتري بضاعة أو سلعة يعلم أنها سوف تخسر فلا يجوز له، لأن هذا إضاعة لمال اليتيم. والقسم الثالث أن يتصرف تصرفا فيه ربح وأربح فالواجب عليه أن يسلك الأربح إلا بالتي هي أحسن. والقسم الرابع أن يتصرف تصرفا يكون مترددا بين الربح والخسارة فنقول لا يجوز، لأن بقاء المال يقين وتصرفه فيه عرضة ليش؟ عرضة لتلافه. طيب نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى.